بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. من أين أنت؟ أما بعد. كيف أنت؟ أما بعد. من أين أنت؟ والمحامد كلها لك يا مهيمن يا مصور يا صمد. أنت الغني. أنا الفقير. أنت القوي. أنا الضعيف. أنت الحي. أنا الميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يا قوم أن الأمة لا يشفي عليلها مقطوعة من فنان ولا طرح من علمان ولا هيام من شاعر ولا خيال من فيلسوف إنما يحييها ويرفعها ميراث من نبوة وتركة من رسالة وأثارة من وحي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ليس فنانا يداعب العواطف الداعي وليس شاعرا يخرب الألفاظ وليس فيلسوفا يقنن القوانين الداعي وليس تاجرا يجمع الدراهم إنما الداعي شاهد لمحمد عليه الصلاة والسلام مولاه الله إلهه وبيته المسجد ومذكرته القرآن وزاده التقوى وحصانه التقوى ولباسه الزهر مركبه اليقين وطريق الهدى إنه يريد تاج خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ويطمع في نجوم يحبهم ويحبهم فأثرة تعبه مدفوعة من سوف يعطيك ربك فترى لا يعين بقرار جمهوري سهل في كلامه لا يتفيد ولا يتشتت ولا يتعامل ولا يتكلم صبور على المهم صبور على الأزمة وانظروا للأنبياء أما نوح فاسدق وأما صالح فقيل له كذاب أشرف وأما هود فقهر وأما زكريا فنشر وأما يحيى فغفر وأما موسى فضاق به المفر وأما عيسى فافتقر محمد فقري فصبر وعطي فشكر الداعي ليس له سفر مع ألف ليلة وليلة ولا أنس بأبي نواح سهره مع صحيح البخاري وسهره مع ابن تيمية خلوته مع رياض الصالح توجيهه من يحيى بن معين لا يفتخر بصداقة المشاكل ولا نجوم الكرة ولا نجوم الفن ولا كواكب المطر راتبه ليوفيهم أجورهم مكافأة يبتغون فضلا من الله ورضوانا إكراميته ادخلوها بسلام آمنين شكرا سلام عليكم بما صدقتم في مقعد صدق عند مليك مقتد الذي استقواس نصر صوره وعن مقامات تبجيل أسألك أن تسلك دما لترتفع راية لا إله إلا الله محمد المحاضرة لفضيلة الشيخ عائض بن عبد الله القرجه بها لكم اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة الحمد لله الحمد لله الحمد لله أحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله وأشكره على جليل إحسانه ونواله له الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله وله الحمد على عدله قدرا وشرعا وله الحمد في الآخرة والأولى وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلي الكبير تعالى في ألوهيته تعالى في ربوبيته تعالى في أسمائه وصفاته تعالى في أحكامه تعالى في أفعاله عن الشريك والوزير وتقدس في أحديته وتقدس في صمديته عن الصاحبة والولد والولي والنصير وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفو والنظير عز جاهه تقدست عظمته عظم شانه عن المنازع والمغالب والمعين والمشير جل في بقائه وغناه عن المطعم والمجير فسبحانه ما أعظمه وأحلمه ما أجله ما أكمله ما أقواه ما أغناه عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبي ونعم الوكيل من أين أبدأ من أين أبدأ والمحامد كلها لك يا مهيمن يا مصور يا صمد من أين أبدأ وهو الذي مدح نفسه قبل أن يمدحه المادحون ووصف نفسه قبل أن يصفه الواصفون وأثنى على نفسه قبل أن يثني عليه المثنون كيف أبدأ يا دم أسعفني يا قلب قف معي، يا دم انقذني، من اين ابدا والمحامد كلها لك يا مهيمن يا مصور يا صمد. احترت في ابهى المعاني انتفي بجلال قدرك، فاعتذرت ولم اذق. الحمد لله جزيل العطاء، مسدي النعماء، كاشف الضراء، معطي السراء. الحمد لله عالم السر والجهر، الحمد لله عالم القهر والقدر، الحمد لله المتكفل بالاقواس، المدعو عند الملمات والمدلهمات، كاشف الكربات، المرجو في الازمات. الحمد لله على كل نعمه انعم بها، وعلى كل بنيه صرفها، وعلى كل امر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وكل مكروه كفاه، وكل حادث لطف فيه. الحمد لله كم اعطى من النعيم، كم منح من الخير العميم، كم تفضل به من النوال الجسيم. عمت نعمه، انصرفت نقمه، تضاعف كرمه. الحمد لله على تمام المنه، الحمد لله بالكتاب والسنه، الحمد لله على نعمه الاسلام وتواتر الانعام. توالت فضائله، عم نوانه، حسنت افعاله، تمت اقواله. الحمد لله من الجميل، واهب العطاء الجزيل، شاف العليل، المبارك في القليل، اجود من اعطى واصدق من اوفى. يا غافلا عن اله الكون يا لاهي، تعيش عمرك كالحيران كالساهي، ارجع الى الله واقصد بابه كرما، والله والله لا تلقى سوى الله، والله والله لا تلقى سوى الله. من قبله فهو المقبول، من حاربه فهو المخذول، من التجا اليه عز، من توكل عليه كفاه، من اطاعه تولاه، من نازعه قسمه، من بارزه حطمه، من اشرك به احرقه. فوالله فوالله لو صغنا من الدمع قصة، وصار كتاب الحب بالدم يكسب، وسرنا على الأجسام نمشي محبة، على النار نشوى أو على الجمر نشحب، لما بلغت ما تستحق جهودنا، فكل ولو نال المشقة مذنب، كل مذنب، كل مقصر، كل معترف، وأنا أول المعترفين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. وأشهد أن محمد عبده ورسوله، النبي الخاتم، والإمام المعصوم، والإسوة الحسنة، والقدوة المثلى، شرف الحواضر والبوادي، زينة النوادي، أعظم هادي وأفضل حادي. يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أسطورة يتلقاها رواة عن رواه. ليت شعري، ليت شعري، هل درى من طاردوا عابد اللات وأتباع مناه، هل درت من طاردته أمة قبل معبودها شاهت وشاه. أما بعد، فعنوان محاضرة أما بعد، وأما بعد وأما قبل، فلله الأمر من قبل ومن بعد. ليس لنا من الأمر شيء، وليس لنا مع قدرتي حول، وما عندنا لأمره رد، وما لنا لقضاه حيلة، وما لدينا مع قدرته تدبير. هو الفعال لما يريد، ونحن العبيد. إن تشرفنا فالطين أصلنا، وإن استخرنا فالتراب مردنا. ولا وما لمن خلق من ماء مهين أن يشمخ بأنفه، أو يزهو بعلمه، أو يعجب برأيه. سبحانك، اعترفت بذنبي وتقصيري أمامك. يا أنت يا أحسن الأسماء في خلدي، ماذا أعرف من متن ومن سندي. تقاصرت كلها الأوصاف عندكم، لما سمعنا ثناء الواحد الأحد. والله والله لو أن أقلام الورى بريت من العروق لمدح السيد الصمد، لم نبلغ العشر مما يستحب، ولا عشر العشير، وهذا غاية الأبد. يا رب، يا حي يا قيوم، يا لطيف، أنت الكامل وأنا الناقص، أنت الغني وأنا الفقير، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الحي وأنا الميت. أصابع الذنوب تشير إلى الغفار، ألسنة الفقر تدعو الغني، أكف الضعف ترفع للقوي، الميت يمدح الحي القيوم. الغيق ينادي هذا الجلال والإكرام، الكلمات والإشارات عاجزات، البلاغة والبيان والتعبير تعلن التبشير، لا يعلم ما يستحق إلا هو، لا يحيط بعلمه سواه، لا يقدر قدره إلا إياه، لا يحسن الثناء عليه غيره، إن قدسته أو سبحته أو مجدته فهو الذي علمني، إن حمدته أو كبرته أو وحدته فهو الذي ألهمني، إن عبدته أو شكرته أو ذكرته فهو الذي أكرمني. صفات المدح في الكاملين ذرة من كماله، نعوت الفضل في الأبرار نفحة من أفضاله، ألسنة المادحين وأقلام الواصفين حائرة في جلاله. من أنا حتى أمدحه؟ من أنا حتى أمجده؟ من أنا حتى أثني عليه؟ أنا الذي خلق من تراب أصف الملك الوهاب؟ أنا الذي صور من طين أذكر جلال رب العالمين؟ إن الخجل يملأ فؤاد من خلق من ماء مهين إذا قام يشكو بأوصاف أحكم الحاكمين. اللهم إن أشرف تاج نحمله تمرغ أنفي على التراب لجلالك. اللهم إن أعظم وسام نحمله وضع جبهتي على الأرض لعبوديتك. أنا الظالم لنفسه، المعترف بتقصيره، المقر بذنبه، أنت الواجد الماجد الغني الحميد، عز جاهك، جل ثناؤك، تقدست أسماؤك، لا إله غيرك. قد كنت أشفق من دمعي على بصري فاليوم كل عزيز بعدكم هانا. يا الله سجد وجهي لك، يا الله خشع سمعي وبصري لك، يا الله رغم أنفي لك، يا الله ذلت رقبتي لك، يا الله وجل قلبي منك، يا الله اتجهت نفسي إليك، يا الله حسن ظني فيك، يا الله طاب الحديث عنك، يا الله كمل التوكل عليك، إليك إليك، وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أما بعد، فقد وقفت عشرا واستفدت عشرا، استفدت عشرا، أولها اللجوء إلى الله في الملمات، وقصده في الكربات، وسؤاله في الأزمات. ثانيها أن مع العسر يسرا، ومع الكرب فرجا، ومع الضيق سعة، وبعد الشدة رخاء. ثالثها أنه ليس لك في المصاعب إلا الله، وما لك عند الدواهي إلا الله، وما معك في الخطوب إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فوحدوه وأخلصوا له العبادة وأطيعوه واصدقوا في ولائه وادعوه والتجئوا إليه واسجدوا له واشكروه. رابعها أن العلماء يصيبون ويخطئون، والدعاة يحسنون ويغلطون، والمصلحون يسددون ويعثرون، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو المصيب بلا خطأ، والمسدد بلا غلط، والمصلح بلا عثرة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خامسها أن الكتب تعرف منها وتنكر، وتقبل وترد، وتوافق وتخالف، إلا الوحي كتابا وسنة، ففيه الصحة كلها، والصواب أجمعه، والحق أتمه وأكمله، والعدل أوله وآخره. سادسها أنه ليس لأحد أن يدعي أنه المخول وحده لنصر الدين، ولا التكلم باسمه، فدين الله منصور، شاء من شاء وأبى من أبى. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نصره محمد العربي، وسلمان الفارسي، وصهيب الرومي، وبلال الحبشي، وصلاح الدين الكردي، ونور الدين التركماني، وإقبال الهندي. سابعها أن الرفق هو الطريق الأمثل للدعوة، وأن الكلمة اللينة هي السحر الحلال، وأن الأسلوب السهل هو مصيدة الرجال. فأسأل الله أن يصلح النية والذرية، وأن يوفق الراعي والرعية. ثامنها أن غالب محاضرات الدعاة وندوات العلماء حسن وصواب وحق وعدل، والقليل النادر غلط وخطأ لعنصر البشرية وضعف الإنسانية وانتفاء العصمة وانقطاع الوحي. تاسعها وجدت أن الأمة لا يشفي عليلها ولا يروي غليلها، مقطوعة من فنان ولا طرح من علماني، ولا هيام من شاعر، ولا خيال من فيلسوف، إنما يحييها ويرفعها ميراث من نبوة، وتركة من رسالة، وأثارة من وحي. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. عاشرها وجدت أن الأمة قد تكون غير منتجة ولا مخترعة ولا مكتشفة ولا مصنعة، ولكنها لا تعيش بلا إيمان ولا تحيا بلا رسالة ولا تشرف بلا منهج. أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فممثله في الظلمات ليس بخارج منها. تلك عشرة كاملة أهديها لمحب النصح وعاشق الفضيلة وطلاب الحقيقة وشداة الإصلاح ورواد المعرفة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. دعها كما شاءها الرحمن جارية، الله يحفظها والله يرعاها، لها من الوحي نور تستضيء به وبهجة الغالي تبدو في محياها. أما بعد، فهذه عشر سنوات طويلات قصيرات فيها حسنات وسيئات ومضحكات ومبكيات، مرت بسرورها وحزنها ونعيمها وبؤسها وغناها وفقرها ولذتها ومعواناتها، مرت سنون بالسعود وبالهنا فكأنها من قصرها أيام ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. انتهت هذه العشر عندنا، ولكن ما انتهت عند الله، علمها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما بعد، فإن الداعية ليس له حقل واحد لا يعمل إلا فيه، بل حقول متعددة وميادين مختلفة ومنابر شتى، فالدعوة لا يحدها حد ولا يحصرها حصر ولا يقيدها قيد. إن الدعوة تجري في دم الداعية، يقولها كلمة، يصبها عبارة، ينشدها قصيدة، يدبجها خطبة، ينقلها فكرة، يؤلفها كتابا، يلقيها محاضرة. إنها قد تكون مع النفس محاسبة ومراقبة، وتكون مع الأم برا وحنانا، ومع الأب شفقة ورحمة، ومع الابن تربية وأدبا، ومع الجار إحسانا وبرا، ومع المسلم صافاة ومودة، ومع الكافر دعوة وحوارا. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يتلطف بأبيه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهذا نوح ينوح على ابنه، يا بني اركب معنا، وهذا لقمان يترقف بابنه وفلذة كبده، يا بني يا بني يا بني، وهذا موسى يعطف على فرعون، وهذا مؤمن آل فرعون يقول لقومه يا قومي يا قومي، وهذا مؤمن آل ياسين نادي وهو في الجنة يا ليت قومي يعلمون. إن الدعوة هم لازم وواجب دائم، فهي معك في السيارة وفي الطائرة وفي السفينة وفي النادي وفي الجامعة والمزرعة والمصدر. قد تدعو بسيرتك أكثر من كلامك، وتدعو بصفاتك أعظم من خطبك، وتدعو بخلقك أحسن من محاضراتك. ليس للداعية وقوف، سجن يوسف فدعا في السجن، وطرد نوح فدعا في السفينة، وحوصر محمد صلى الله عليه وسلم فدعا في الشعب، وطوق فدعا في الغار، وطرد فأنشأ دولة. قيل لابن تيمية يا شيخ الإسلام قدس الله سره، إن السلطان أمر بإخراجك إلى قبرص، قال والله إن بي من السرور والفرح ما لو وزع على أهل الشام لوسعهم، والله إني كالغنمة، هذا لفظه، والله إني كالغنمة ما تنام إلا على صوف. إن خرجت إلى قبرص دعوتهم إلى لا إله إلا الله فأسلموا، وإن سجنت خلوت بعبادة ربي، وإن قتلت فأنا شهيد. ليس من المهم عند الداعي أن يكون له جمهور حاشد أو حفل بهيج أو مستمعون كثر، المهم أن يكون الحق، وأن يأمر بالمعروف، وأن ينهى عن المنكر، وأن يحمل الميثاق بأمانة، وأن يبلغ الشريعة بصدق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه. بعض الأنبياء لم يستجب له أحد، والبعض استجاب له واحد أو اثنان، والبعض جماعة، وبعضهم دعا عمره كله ثم قتل ولم يطعه بشر، وأنبياء آخرون مكثوا السنين الطويلة يدعون ثم نشروا بالمناشير. سيدي علل الفؤاد العليلا، وحيني قبل أن تراني قتيلا، إن تكن عازما على قتل روحي فترفق بها قليلا قليلا. إن الداعية ليس فنانا يداعب العواطف ويلعب بالمشاعر ويتفقد مكامن التأثير في النفس، وليس شاعرا يخرب الألباب ويسافر مع الخيال ويهيم في أودية الضلال، وليس فيلسوفا يقنن القوانين ويضرب الأقيسة ويحدد المقدمات ويخلص إلى النتائج، وليس سلطانا يفرض كلمته ويؤدب رعيته ويحشد جنوده ويرفع بنوده، وليس فاجرا يجمع الدراهم ويكنز القناطير المقنطرة ويرصد الشيكات ويضارب بالأسهم، الداعية شيء آخر، إنه تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام، ابن بار لرعايته، تلميذ نجيب في مدرسته، طالب متفوق في جامعته، يسري حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم في دمه، يشع في قلبه، يضيء طريقه، يملأ وجدانه، يلهب ضميره. الحب ليس رواية شرقية بأريدها يتزوج الأبطال، الحب لكنه الإبحار دون سفينة، ومرادنا أن المحال محال. الداعية ليس له إجازة ولا انتداب ولا مخصصات ولا عادات، الداعية ليس له حفل مولد ولا مهرجان تخرج ولا حفل وداع ولا مناسبة استقبال، بل هو مع الأنبياء، تلقاه على الرصيف وفي الدكان ومع أهل الحرف، مع النجار والخباز والنساج والبناء، مع الناس باختلاف أذواقهم ومشاعرهم وطبقاتهم وألوانهم وأجناسهم، داعيا للملك والمملوك، داعيا للأمير والوزير، داعيا للكبير والصغير، داعيا للأنثى والذكر، داعيا للأبيض والأسود. الداعية باع نفسه من الله، فلا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب ولا يحاسب، فاتورة تعبه مدفوعة من، ولسوف يعطيك ربك فترضى. شيك أجرته، شيك أجرته مصروف من بنك يريدون وجهه، وسند أموالهم وقع عليه، إنك تعلم ما نريد، بعنا النفوس فلا خيار ببيعنا، أعظم بقوم بايعوا المختار، فأعاظنا ثمنا أجل من المنى، جنات عدن تضحك الأبرار. الداعية لا ينتظر شهادة حسن سيرة، شهادة حسن سيرة وسلوك من البشر، ولا نياشين يعلقها على صدره، ولا نجوم يضع على أكتافه، ولا صورة ذكرى يرفعها في مجلسه، إنه يريد تاج رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويطمع في نجوم تحبهم ويحبونه، ويرغب في نياشين، الله ولي الذين آمنوا. الداعية لا يعين بقرار جمهوري ولا بوثيقة حكومية ولا بانتخاب من الجمهور. الداعية لا يأتي عن طريق صناديق الاقتراع ولا المجلس النيابي ولا الهيئة البرلمانية، فهو فوق الكونغرس واللوردات والشيوخ، إن الله عينه، والواحد الأحد هيئه، والرحمن استأمنه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الداعية مولاه الله، وإمامه محمد، وبيته المسجد، ومذكرته القرآن، وزاده التقوى، وعصاه التوكل، ولباسه الزهد، ومركبه اليقين، وطريق الهدى، ومراده الجنة. دعها فإن مع حذاها وسقاها تريد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. أنا ربي الله والدين أبي ورسول الله دوما قدوتي، ولي القرآن نور ساطع، وإلى الكعبة دوما كانت قبلتي. الداعية لا تتوقف دعوته مع التخرج من المدرسة الليلية، ولا من مكافحة الأمية، ولا من الجامعة، ولا من المجالس الفقهية، ولا من المجامع العلمية. جامعة الداعية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وشهادته بلغوا عني ولو آية، ووثيقة تخرجه فاصدع بما تؤمر. الداعية لا ينتظر راتبا شهريا ولا مكافأة سنوية ولا إكرامية مالية ولا هتافا جماهيريا ولا شكرا من الوزير ولا ترقية من الفريق ولا ثناء من مدير المدرسة، راتبه ليوفيهم أجورهم. مكافأته يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إكراميته ادخلوها بسلام آمنين، هتافه لا إله إلا الله، شكره سلام عليكم بما صبرتم، ترقيته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الداعية لا ترفع له أقواس النصر ولا تعلق صوره، ولا ينتظر قصائد مدح ولا ملحمات ثناء ولا مقامات تبجيل. أقواس نصره إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صوره المعلقة كتاب أحكمت آياته، مديحه قد أفلح المؤمنون، مقامات تبجيله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وثيقتي كتبت في اللوح وانهمرت آياتها، فاقرأوا يا قوم قرآني، والوحي مدرسة الكبرى وغار حرى، تاريخ عمري وميلادي وعرفاني. أما بعد، فالداعية رحيم رفيق قريب حبيب، سهل لين صبور شكور. قريب ورحيم، رحيم لأن الرحمن يرحمه من الرحمن، ولأن إمامه صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، ويقول من لا يرحم لا يرحم. يقول أحد العلماء ينبغي للمسلم إذا رأى الكافر أن يتمنى إسلام هذا الكافر رحمة به وشفقة عليه أن يدخل النار. رفيق، لأن الله رفيق يحب الرفق، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ما نزع الرفق من شيء إلا شانه. والرفق يسهل الصعاب ويقرب البعيد ويلين القاسي ويطوع العاصي ويجذب القلوب. قريب، فهو يدنو من النفوس وتحبه الأرواح وتعشقه الضمائر وتهفو إليه البشر. قريب منهم متواضع كما كان قدوته ورسوله عليه الصلاة والسلام. حبيب تحبه القلوب، تفرح إليه، تشتاق لقدومه، تأنس بطلعته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يقول أحد الفضلاء: إذا سافرت ولم يبك عليك أصحابك فراجع أخلاقك. سهل اللين فهو كمعلمه صلى الله عليه وسلم، سهل في كلامه فلا يتفيهق ولا يتنطع ولا يتشدد ولا يتعمق ولا يتكلف، سهل في أفعاله فلا يشطط ولا يحمل العبء ولا يجشهم مشقة. صبور، صبور على الملمات، صبور على الأزمات، صبور على الكروبات، صبور على الفواجع وعلى الحوادث وعلى الكوارث. يجوع فيصبر، يسب فيصبر، يجلد فيصبر، يحبس فيصبر، يبكت فيصبر، يكذب فيصبر، يؤلى فيصبر. وانظروا للأنبياء، أما نوح فازدجر، وأما صالح فقيل له كذاب أشر، وأما هود فقهر، وأما زكريا فنشر، وأما يحيى فنحر، وأما موسى فضاق به المفر، وأما عيسى فافتقر، وأما محمد فابتلي فصبر وأعطي فشكر. فعليهم الصلاة والسلام جميعا. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: اصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: فاصبر الصبر الجميل، واصبر على ما يقولون، فاصفح الصفح الجميل، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ادفع بالتي أحسن. والداعية شكور، شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل فيشكر، يلبس فيشكر، ينام فيشكر، يصح فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى فيشكر، يبتلى فيشكر، يغتري فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجد الشاكرين. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. لئن شكرتم لأزيدنكم. لك الحمد يا رحمن ما هل صيب، وما تاب يا من يقبل التوب مذنب. لك الحمد ما هاج الغرام، وما هم الغمام، وما غن الحمام المطرب. أما بعد، فإن الداعية يعلم أن الحياة ليست فرصة لتقلد منصب، ولا الظفر بإمارة، ولا العثور على وزارة، ولا جمع تجارة، ولا التشرف بسفارة. وليست الحياة عنده متعة يقضيها في اللهو واللعب، ليس عنده إجازة يقضيها على ضفاف النوار، ولا في قمم الهملايا، ولا عند شلالات نياجرا، ولا في أبراج كوالالمبور، ولا في حضور عيد الأم. وليس عند الداعي أرصدة في البنوك الربوية، وليس له هم في مراقبة البورصة العالمية، ولا الاهتمام بأسواق الذهب ولا بأسعار البترول. فكنوزه وماله وغناه ومستقبله في جنات تجري من تحتها الأنهار. فلا يزهجه إلا متكئين على فرش بطائنها من استبرق، ولا يفرح إلا تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ولا يسره إلا يسقون من رحيق مختوم، ولا يسعده إلا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا يطربه إلا حور مقصورات في الخيام، ولا ينعشه إلا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الداعية ليس له سفر مع ألف ليلة وليلة، ولا أنس بأبي نواس، ولا خلوة مع بداع الزهور، ولا توثيق من الزير سالم، ولا سند من شمس المعارف. سهره مع صحيح البخاري، أنسه مع ابن تيمية، خلوته مع رياض الصالحين، توثيقه من يحيى بن معين، سنده من سفيان الثوري. هيهات، هيهات رحلة مصرانا جحافلنا، كما عهدت وعزمات الورى أنف كالسهم، من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف. الداعية لا يفتخر بصداقة المشاهير، ولا نجوم الكرة، ولا نجوم الفن، ولا كواكب المسرح، ولا الساسة العمالقة، ولا الفلاسفة العباقرة، ولا رموز الثقافات. فله صداقات ومودات مع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وله علاقة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وله اتصال بأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. الداعية ليس منهمكا في زوايا الغرام، ولا مع قصاصات الهيام، ولا مع آهات الهجر، ولا زفرات الجوى وأوجاع العيون السود. زفراته من كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وآهاته من كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وأوجاعه من يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أما بعد، فإن الداعية تتقلب به الأيام، وتتغاير عليه الليالي، وتختلف عليه الساعات، وتتعاقب عليه السنون، رضا وغضب، سرور وحزن، شبع وجوع، منبر وحبس، شكر وشب، إقبال وإدبار، منحة ومحنة، عطية وبلية، أمل وألم، وهو مع ذلك عبد لله. ينزل مع القرآن أينما نزل، ويهبط مع الوحي أينما هبط، ويسافر مع الرسالة الخالدة أينما سافرت، ويرتحل مع القرآن أينما ارتحل، يصلي في القصر والحبس، في الجامعة والمزرعة، في الحاضرة والبادية، يسبح في النادي والمنتزه، يكبر في المسجد والسوق. الداعية عنده شهادة أكبر من شهادات الأرض، ولديه وثيقة أعظم من وثائق المعمورة، إياك نعبد وإياك نستعين، وعنده تزكية أجل من كل تزكية، وإن جندنا لهم الغالبون. أيها الداعي الذي عبد الله، طريق النجاة فيك قويم، أدعياء الضلال سحار فرعون، وأنت العصا وأنت الكريم. أما بعد، فقد قرأت عشرات المجلدات والمصنفات والمؤلفات، فما وجدت كالقرآن حسنا وجمالا، بهجة ونظرة، قوة وفخامة، صدقا وعدلا، سعادة وإشراقا. وطالعت مئات المجلات والجرائد والدوريات والصحف، فما رأيت كالسنة عطاء وبركة، سلوة وعزاء، توعية وتربية، إرشادا ونصحا، تعليما وتقويما. وسمعت آلاف الكلمات وآلاف الأبيات وآلاف اللطائف وآلاف النكات، فما وجدت كذكر الله إيمانا ويقينا، وروحا وطمانينة، وأنسا ورحمة، وثوابا وأجرا. أما بعد، فإن الداعية قد يكون غنيا كسليمان، وقد يكون فقيرا كعيسى، وقد يكون صحيحا كإبراهيم، وقد يكون مريضا كأيوب، وقد يطول عمره كنوح، وقد يقصر عمره كيوشع، وقد يكون ملكا كداود، وقد يكون خياطا كإدريس، وقد يرعى الغنم كموسى، وقد تمر به الحالات جميعا من غنى وفقر، ونصر وهزيمة، ونعيم وبؤس، وصحة ومرض، وعافية وبلاء، كمحمد صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم. بأجل دينك ذاق القتلى، من قتلوا كأنما الموت في ساح الوغى عسلوا، ترى المحبين صرعى في ديارهم، كفتية الكافر الرضوان قد نقلوا. وقد يكون الداعية واسع الخير، متعدد المواهب، كثير الإحسان، عظيم البر كأبي بكر الصديق، يدعى من أبواب الجنة الثمانية، فلله دره، ما أجمله، ما أقواه، ما أصدقه. وقد يكون صارما حازما قويا شديدا في الحق، ذا صولة في الدين، ذا هيبة في الملة، كعمر بن الخطاب. وقد يكون هينا لينا سهلا قريبا، حييا حبيبا سخيا، كعثمان بن عفان. وقد يكون مقداما شجاعا، أبيا مضحيا فدائيا بطلا، كعلي بن أبي طالب. وقد يكون الداعية بحرا في العلم، دائرة معارف، موسوعة في الشريعة كابن عباس. وقد يكون خطيبا لودعيا، يرسل الكلمة كالقذيفة، ويبعث الحرف كالشهاب، ويطلق الجملة كالبركان، كثابت بن قيس بن شماس. وقد يكون الداعية شاعرا، يرسم الحرف في القلب، ويصنع البيت كالضياء، وينسج القصيدة كقطعة الماس، كحسان بن ثابت. وقد يكون للداعية حشم وخدم، ومال وجمال وعيال، كعبد الرحمن بن عوف. وقد يكون الداعية فقيرا معدما مملكا، لا بيت ولا قصر ولا دار ولا عقار ولا دينار، كأبي ذر. وقد يتولى الإمامة كمعاذ، ويتولى القضاء كعلي، والأذان كبلال، والمواريث كزيد، والقيادة كخالد، والإمارة كأبي عبيدة. وقد يتكلم الداعية من بلاط السلطان كالزهري، وقد يتكلم من تحت الأرض من القب كالسرقطي، وقد يبدل ويحتفى به كمالك بن أنس، وقد يذهب دمه هدرا ورأسه سفرا كأحمد بن نصر الخزاعي. الداعية كالهدهد قطع الفيافي والقفار ليبلغ رسالة الواحد القهار العظيم العظيم الغفار جل في علاه. يقول أبو معاذ الرازي: ويل لمن كان الهدهد خيرا منه، فكيف يبلغ الهدهد التوحيد وأنت ما بلغت التوحيد؟ ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. وقد يكون الداعية كالنملة يحذر قومه وينذر بني جنسه: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وكالنحلة يجمع أطايب الحديث ويكنز أحسن المعرفة: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. فيا حب زدني في هواه صبابة، ويا قلب زدني في هوى مهجتي حبا، لعلي إذا جئت المحصب من منى نحرت فؤادي كي أفوز به قربا. إن أهم صفة من صفات الداعية أنه صاحب مبدأ وحامل رسالة وله منهج، قد يغلظ أو يرفق، يقسو أو يلين، يقبل أو يدبر، يواجه أو يهادر، لكنه صاحب مبدأ. قد يحاور ويفاوض ويرد ويقبل ويأخذ ويعطي ويغضب ويرضى، لكنه صاحب مبدأ. له ثوابت لا يتخلى عنها، وربما تنازل عن الحواشي ليبقى الأصل، وربما ترك التعليق ليبقى المثل، وربما تخلى عن إطار لتبقى الصورة وقفة. اللهم إن أجل ما نملك دماؤنا، اللهم فاسفكها في سبيلك. أسألك أن تسفك دمنا لترتفع لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولينتصر المنهج الحق، منهج أهل السلف، منهج أهل السنة والجماعة في الأرض. الداعية هو الناطق الرسمي للملة، وقل الحق من ربكم، والسفير الأول للشريعة: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والمندوب الدائم لمحمد: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عن سامع. والأمين العام للقيم: إن خير من استاجرت القوي الأمين. الداعية له في كل قلب سفارة، وفي كل عقل محطة، وفي كل مجلس قناة. الداعية تقرأه في الصحيفة، وقد تطالعه في المجلة، وقد تنظر إليه في الشاشة، تصلي وراءه في المحراب، تسمعه على المنبر، تلقاه في السوق، تصافحه في الحديقة، تجلس بجانبه في الحافلة، تعانقه في الطائرة، تقاتل وراءه في المعركة، تراه في العرس، تشاهده في الجنازة، يصافح الملك، يمسح رأس اليتيم، يرفق بالرئيس، يعطف على الأرملة، يمازح الشاب، يقود العدو. الداعية يرسل كلمته على ذبذب طولها الحق وعرضها الصدق، على هواء الإبداع وعبر أثير المحبة، لتستقبل كلمته أطباق القلوب وتنقل عباراته موجات الأرواح. والدعاة درجات عند الله، منهم من يحبو، ومنهم من يمشي، ومنهم من يهرول، ومنهم من يمر مر السحاب، ومنهم من يسمع سرعة الريح، ومنهم من يحلق في سماء الإبداع فيرتفع عن سطح الدنيا 37,000 قدم من الصدق والرفق والحق والعدل والعلم والإيمان. إن كنت أنت بكيت من حر الجوار وسكبت في ليل الفراق دموعا، فنفوسنا ذبحت على ساح الوغى، يا من يرى صرع السيوف هجوعا. أما بعد، فإن هم الداعية إصلاح الناس وتعبيد البشر لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله. فليس همه المال ولا الجمال ولا الجاه ولا المنصب، لأنه مكلف بمهمة محددة: أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. وعنده رسالة طابعها عليها طابع: ما أريد من أجر، وعنوانها: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يوزعها في كل قلب، وإنك لعلى خلق عظيم. الداعي حبيبه من أحب الله، ووليه من تولى الله، وصديقه من احترم الشرع، وعدو من عاد الإسلام. ليس عند الداعية وقف للعداوات الشخصية ولا فراغ للتوافي الأمور، فكل دقيقة من عمره حسنات، وكل ثانية من وقته قربات. أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يشعر الأعادي. الداعية ينهمر بالآيات والأبيات والسير والعبر والقصص والأخبار والفوائد والقصائد والشوارد والفرائض، يدعو بها كلها إلى الله الواحد الأحد، ليعبد الله وحده لا إله إلا هو. مرجع الداعية قلبه النابض، ومصدره نفسه المشرقة، وحبره دمه، ومادته دموعه، وورقه خصال الخير. الداعية لا ينسى دعوته، وهل ينسى المريض مرضه، والجائع جوعه، والمحموم حماه، وكيف يترك الداعية دعوته؟ وهل يترك الرشام ريشته والنجار فاشه والفلاح مشحاته والكاتب قلمه؟ وقد عاهدتني يا قلب أني متى ما تبت من ليلى تتوب، فهان تائب من حب ليلى فمال كلما ذكرت تذوب. ولا حرج على الداعية أن يضحي بنفسه في سبيل مولاه، بل هو الحق، فليبع وقته ودمه ودموعه وكتبه وأوراقه وليله ونهاره، إنك تعلم ما نريد. لكل شيء إلى ما تم نقصانه إلا الإيمان في قلب حامله. لكل امرئ من دهره ما تعود. وعادة أهل الحق يا صاحب الهدى، ما مضى فات والمؤمل غيب إلا عند الداعية، فالماضي ما فات ولا مات علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، والمؤمل عنده حاصل لا محالة قادم بلا شك، ثم لترونها عين اليقين. نشيد اللاهين كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، ونشيد الدعاء كفى نبكي من ذكرى الكتاب المنزلي. أغنية الغافلين أخبروها إذا أتيتم حماها، أنني ذبت في الغرام فداها، وملحمة الصالحين يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخجب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أيها الناس، أيها الحضور، أيها البشر، وقفة إجلال لذي الجلال والجمال والكمال تقدس في علاه، لا إله إلا هو، ولا نعبد إلا إياه، ولا نرجو سواه. قال موسى لربه: ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك. أي همة يحمل هذا النبي أشرقت نفسه بحب الواحد الأحد؟ اصطفاه الله بالكلام على البشر، فلما أعطاه الله الكلام ساقت نفسه ليرى الواحد الأحد. ما أعظم الله لا يرى في الدنيا، ما أجل الله ما يبصره المخلوق، ما أجله، ما أشرفه، ما أرفع مكانه، ما نراه نحن في الدنيا. نحن أذل وأقل، أكثر ذنبا وحقارة وهزالا وحاجة من أن نرى الله. تعالى الله، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تستطيع رؤيتي في الدنيا، أنت بشر والبشر لا ينظر إلي في الدنيا، أنت مخلوق والمخلوق لا يراني في الدنيا، أنا أعظم من أن يراني الناس، أنا أعظم من أن يراني البشر في هذه الحياة الدنيا. تعالى الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لن تراني يا موسى أبدا في الدنيا، لن تراني. فالجليل الكبير العظيم المتفرد بالكمال والجلال والجمال لا يراه البشر في الدنيا. على العرش استوى وعلى المرسل احتوى، يعلم ما بين السماوات والأرض وما تحتهما وما تحت الثرى. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إن كان الجبل يصمد لرؤيتي فسوف تراني، إن كان الجبل يستطيع أن يقف مكانه فسوف تنظر إليه، إن كانت أحجار الجبل فيها من القوة وصخوره فيها من الصلابة والمناعة والجدارة أن تثبت فلتثبت، ولكن انظر إلى الجبل. قال أهل العلم: جبل طور سينا من أعظم الجبال صخورا وحجارة وصلابة وشدة وقوة، لكنه الواحد الأحد، أقوى من كل قوي، أغنى من كل غني، أمنع من كل مانع، أشرف من كل شريف، أعز من كل عزيز، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إن كان الجبل يثبت مكانه فسوف تثبت أنت، إن كان الجبل بصخوره وحجارته وعروقه وأوتاده يثبت للنظر فسوف تثبت. فلما تجلى ربه للجبل ادعله دكا، قال سفيان: ساخ الجبل في البحر. تجلى الله سبحانه تجليا يليق بجلاله، لا نكيفه ولا نشبهه ولا نمثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تجلى للجبل العظيم المدلهم الآخذ طولا وعرضا الشامخ بأوتاده وقوته وجذوره وصلابته وحجاره وصخوره، فاندك الجبل، ساخ ذاق للواحد الملك الوهاب، إليه المناق والمتاب. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا، قالوا ساخ الجبل، وقيل انغمس في الأرض، وقال وقع في البحر، وخر موسى صعقا، قالوا مات وسط أن أغشي عليه، وفارق وعيه من هول المشهد. يوم نرى أرى الجبال الجبل يتناثر والصخر يدق، ورأى الحجارة تذوب. فخر صعيقا عليه السلام وغشي عليه، ثم أيقظه الواحد الأحد الذي يحيي العظام وهي رميم. فلما أفاق قال سبحانك، لا أكرر هذا الطلب، سبحانك أتأدب بين يديك، سبحانك تعاليت كل هذا التفسير، تقدست أن يراك الناس في الدنيا، سبحانك تعاظمت أن يراك المخلوق في هذه الحياة، سبحانك لا أسألك مسألة بعدها لا تليق بي، سبحانك أنت أعظم من أن تراك العيون أو تدرك لك الأبصار، تعاليت في عليائك. ما أحسن الكلمة. وقع موسى مرميا مغنيا عليه، فلما أفاق نبتت شفته ونطقت لسانه فقال سبحانك تبت إليك. لا أكررها مرة ثانية، أتأدب على بساط الربوبية وفي محراب العظمة وفي إيوان القدسية وفي دار الوحدانية والألوهية وأنا أول المؤمنين. هذه وقفة عظمة للعظيم جل في علاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الناس إني داع فأمنوا. اللهم أبرد ماعز القلب بثلج اليقين، وأطفئ دمر الأرواح بماء الإيمان. يا ربي ألقي على العيون الساهرة نعاسا أمنة منك، وعلى النفوس المضطربة سكينة واثبها فتحا قريبا. يا ربي اهدي حيار البصائر إلى نورك، وظلال المناهج إلى صراطك، والزاغين عن السبيل إلى هداك. يا ربي أزل الوسواس بفجر صادق من النور، وأزهق باطل الظمأ بفيلق من الحق، ورد كيد الشيطان بمدد من جنود عونك مسومين. اللهم أذهب عنا الحزن، وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق. نعوذ بك من الخوف إلا منك، والركون إلا إليك، والتوكل إلا عليك، والسؤال إلا منك، والاستعانة إلا بك. أنت ولينا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم حقق الآمال، وأصلح الأعمال، وحسن الأحوال، وسدد الأقوال. اللهم اجمع شمل الأمة، واكشف الغمة، وانصر الدين وأتمة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وما ترضى. اللهم اجعلهم عونا على طاعتك للمسلمين، ودرءا للموحدين، وإنصافا لملة المستقيمين على منهجك يا رب العالمين، ونصرة للدعاة والعلماء والمصلحين. اللهم أصلح القلوب، واغفر الذنوب، واستر العيوب. اللهم اقبل توبة من يتوب. اللهم اجزل العطية، واغفر الخطية، وحين حياة الرضية. نسألك الميتة السوية. اللهم الهمنا الحجة، وثبتنا على المحجة. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا. اللهم اشف منا العلل، واغفر الزلل، وادرى عنا الكوارث، واحمنا من الحوادث. اللهم اذهب الشك باليقين، والبسنا ثوب الدين، وانصر اسلامنا، وارفع علامنا، وثبت اقدامنا، وسدد سهامنا. اللهم بلغ رسولنا عنا الصلاة والسلام. ما غيث همع، وبرق لمع، وظبي سرح، وبلبل صدح. اللهم آتي الوسيلة، وامنحه الفضيلة، وابعثه مقاما محمودا، واعطيه حوضا مورودا، واجب شفاعته، واكرم وفادته. يا ربي ان البشر اعتز بانسابهم، وافتخروا باحسابهم، وعزنا وفخرنا بك، فلا نكون اشقى منهم بك. يا ربي انهم جمعوا الاموال، وادخروا الكنوز، واحتاطوا بالذهب والفضه، ومالنا وكنزنا وميراثنا دينك وذكرك. اللهم فقنا يوم الفقر الاكبر، حتى نكون بك أغنى منهم بأموالهم. يا رب إن البشر مدح بعضهم بعضا، وأطرى بعضهم بعضا، ورفع بعضهم بعضا، ومدحنا وثناؤنا وتبجيلنا لك وحدك. اللهم إنهم أملوا من مندوحيهم جوائز وأوسمة وعطايا وهدايا. اللهم فاجعلنا أكثر منهم حظا بجوائزك وأوسمتك وعطاياك وهداياك. اللهم إنا رأينا مرتنا إلى محبوبه، وأنس بمرغوبه، وفزع إلى قريبه، واعتمد على صاحبه. اللهم إليك فزعنا، وعليك ركننا، وبك وثقنا، وعليك اعتمدنا. اللهم فاجعلنا أسعد بك من القريب بقريبه، ومن الصاحب بصاحبه، ومن المولى بسيده. اللهم إنا رأينا الرؤوس تخضع لسواك، والجباه تسجد لغيرك، والألسنة تقدس البشر، فغضبنا لذلك وأزعجنا ذاك. فلك خضعت رؤوسنا، وسجدت جباهنا، وذلت رقابنا. اللهم إنا نسألك الغنى يوم الفقر، والعز يوم الذل والنجاة يوم التغابن. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت ورأيت بابك واسعا لا يصد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأشكر الله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر، وأسأله أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأشكر أخي فضيلة الشيخ الداعية المسدد أبا نادر بدر المشاري على استضافته وترحابه، وشكر الله الجميع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.